أما الحجر فالحجر أصله المنع، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو نوعان: حجر لمصلحة المحجور، وحجر لمصلحة غيره. أما الحجر لمصلحة المحجور كالحجر على السفيه، والعلماء يقولون السفيه هو الذي لا يحسن تدبير المال ويضعه في غير مواضعه، وما أكثر السفهاء في المال اليوم. بعض الناس إذا جاء عنده مال ذهب يضع في إكسسوارات السيارة، لون من هنا وشكل من هنا وما أدري كيف من هنا، هذا سفه، هذا سفه، وللقاضي الشرعي أن يحجر عليه. وكذلك الحجر على الصبي الذي لم يبلغ فإنه يحجر من التصرف في المال إلا في الشيء اليسير كما سيأتي إن شاء الله.